صلى الله عليه وسلم. ومن يسمع ومن يسمع عندك متى يجوز في المنادى المبني على الضم وجهان، أو متى يجوز في المفرد المعرفة وجهان؟ إذا كان مفردا علما موصوفا بابن مضاف ابن إلى علم ولم يفصل بينهما بين ابن والمضاف إليه فاصل وكان الضم ظاهرة، أحسنت. فهنا يجوز فيه وجهان المفرد المعرفة، الفتح والضم، أحسنت. وما هو الأرجح، ما هو الأرجح، الضم أم الفتح؟ وعند من ماذا ترى هذا أمس؟ لا وعند من السؤال هذا؟ سمعت أنت السؤال عندك الضم الأخ يقول اختلفوا، نعم، لكن ما هو الأرجح؟ نعم هذا في الثاني سيأتي تفريق، ما في هذا تفريق فيما سيأتي عندك. نعم في خلاف، فمنهم من رجح الفتح وهو ابن كيسان، ومنهم من رجح ونسب إلى البصريين، ومنهم من رجح الضم وهو المبرد، وظاهر الكافية الشافية موافقة المبرد لأنه قال فيها والعلم المضموم قد يفتح في نحو أيام جاشع ابن حنتفي، فظاهر الكافية الشافية أنه يرجح الضم لأنه قال والعلم المضموم قد يفتح في نحو أيام جاشع ابن حنتفي، فقوله قد تفيد التقنين فيشير إلى أن الضم أرجح. أما في الشرح وفي التسهيل وفي أكثر كتبه ما تعرض لشيء للراجح، يذكر مذهبين ويمشي، يذكر المذهبين ويمشي وما يتعرض للراجح، لكن في الكافية الشافية في المتن رجحه لأنه قال قد يفتح في نحو أيام وجاشع ابن حنتفي، فهذا الاستعمال يدل على ترجيح الضم لأنه أتى بقد التقليلية يرجح الضم. نعم، وأيضا كذلك ممكن يأخذ من الفية من التقديم نحو زيد ضم وافتحنا، تقديم الضم في الألفية يدل على الترجيح لكن ما هو ظاهر مثل الكافية، الكافية أظهر الترجيح فيها. فالحاصل أن النصب ذهب إليه جماعة منهم ابن الحاجب رحمه الله ورجحه، وهو مذهب ابن كيسان ونسب إلى البصريين، والمبرد منهم يرجح الضم وهو ظاهر الكافية الشافية. طيب، وعندك يا خليفة ذكر الإخوة الشروط في أنت الذي سألته، عندك هل ابنة تجرى مجرى ابن في الحكم هذا في الوصف بها؟ ابنة هل تجرى مجرى ابن فيقال يا فاطمة ابنة محمد، يا فاطمة ابنة محمد، هل تجرى مجرى ابن ابنة؟ نعم تجرى مجرى ابن لأمور. الأمر الأول أن أصلها ابن وإنما زيدت عليها التاء، والأمر الثاني لكثرة الاستعمال، استعمال زيد أو فاطمة ابنة فلان أكثر من فاطمة بنت فلان، فأجريت مجرى ابن لكثرة استعمالها بخلاف بنت، الاستعمال قليل فيها، فاطمة بنت فلان، هند بنت فلان، هذا قليل، أكثر هند ابنة فلان هذا أكثر. والأمر الثالث الذي ذكره الأزهري أن السبب في جواز الوجهين مع ابنه أنه إيش؟ أن الحاجز هنا غير حصين، أن الحاجز هنا غير حصين مثل ابن، بخلاف بنت الحاجز فيها حطيم فاطمة بنت فلان، الحاجز هنا مكسور بين الفتحة وبين إيش الاسم الذي يجوز فيه الوجهان، الحاجز حطيم وهو الكسر موجودة الباء مكسورة، فهذا يمنع من جواز الوجهين في العلم المتقدم. بخلاف زيد ابن، يا زيد ابن، فابن هنا حركة اتباع لفظها حاجزها غير حصين لأنها تأكل الباء، فلذلك جاز الوجهان في الاسم الأول، لأن الحركة حركة الاتباع على الباء هذه الحاجز الذي بينها وبين العلم غير حصين. بخلاف بنت، الباء مكسورة، هذا حاجز حصين يمنع من التبعية في الاسم الأول. فالحاصل أن بنت إذا ناديت تقول يا فاطمة بنت محمد وجه واحد، يا فاطمة بنت محمد، ولا يجوز يا فاطمة بنت محمد بالوجه الثاني بقوة الحاجز. وأما ابنة نعم وجهان. نأخذ درسا، وقبل ذلك أيضا عندك يا عماد، يا زيد بن عمر، هذه الفتحة ما هي؟ يا زيد ابن عمر، ما هي هذه الفتحة؟ لا، الفتحة على زيد، وعلى أرجح الأقوال وأشهر الأقوال عندهم. حركة اتباع للفتحة التي على النون من ابن، حركة اتباع، هذا أشهر الأقوال، وهذا الذي اقتصر عليه المصنف في التسهيل، وأيضا شارحنا هنا اقتصر عليه، فالفتحة فتحة اتباع. طيب، هناك أقوال أخرى، ما هي؟ نعم، أن الفتحة هنا فتحة بناء، تركيب 15. هناك قول آخر، فتحة نافئة ما على هذا، على التي على زيد. نعم، حركة إعراب، حركة إعراب ابن مضاف إلى العلم الثاني الذي غطي العلم الأول، مضاف إلى العلم الثاني، وابن مقحمة بينهما. منادى منصوب لأنه مضاف على هذا الأخير الذي ذكرناه، أن الفتحة فتحة إعراب، منادى منصوب وعلامة النصب الظاهر على آخره، وابن مقحمة زائدة، وزيد مضاف وعمر مضاف إليه، وجاز إضافة العلم هنا إلى ما بعده لقوة الملابسة بينهما. أظن نبه الخضر يعني، وإضافة زيد قال إلى سعيد، لأن ابن الشخص يضاف إليه لملابسته إليه، ابن الشخص يضاف إليه لملابسته إليه، وإلا الأصل كما تقدم معنا الأعلام ما تضاف الأعلام، يعني لا قص إلى ما بعدها علم آخر فيما ذكره. إلا بعد تنكيرها هنا، هل يقال سعيد زيد؟ سعيد زيد على تعليل الخطري ما في مانع، سعيد زيد، لأنه قال هنا جازة لقوة إيش الملابسة، لملابسته له، لكن العرب ما تستعمل هذا، وإنما تقول ابن بينهما، إذا أرادوا ذلك قالوا سعيد ابن فلان، لكن الكلام على هذا على تخريج من التخارج، يا زيد بن عمرو، يا زيد بن عمرو، هذه حركة إعراب على قول، وابن زائدة وعمر مضاف إليه، هذا قول وهو ضعيف كما سمعت، أحسن الأقوال مقتصر عليه هنا. قال رحمه الله، والضم إن لم يلي الابن علما أو يلي الابن علم قد حتم، حاصل هذا البيت أن الضم متحتم أي واجب إذا فقد شرط من الشروط المتقدمة الخمسة، الضم متحتم واجب إذا فقد شرط من الشروط المتقدمة، فمن الشروط المتقدمة أن يلي الابن علما، أي تقع هذه الابن بعد علم، يا زيد ابن عمر، أن يلي الابن علما، أي يقع لفظ ابن بعد إيش؟ بعد علم. فإن لم يلي الابن علما، هذا شرط فقيدة ليس كذلك، فيتعين الضم، يتحتم الضم يا رجل ابن عمر، يا رجل ابن عمر يتعين الضم، لأن الابن ما وقعت بعد إيش؟ بعد علم، وإنما بعد نكرة. الشرط الثاني فيما تقدم معنا أن يلي الابن علم، أن يلي الابن علم مفعول به، لأن العلم هو الفاعل. فإذا لم يقع بعد الابن علم هنا شرط فقيدة، فيتعين الضم في المنادى، فتقول يا زيد ابن أخينا، يا زيد ابن أخينا، لأن ابن هنا وقع بعدها غير علم، فيتعين الضم في الأول. الشرط الثالث وأشار إليه هنا إذا لم يفصل بينهما فاصل، أنه قال يلي أو يلي الابن علم، ما في فاصل، فإذا حصل فصل أيضا تعين في المنادى الضم، نحو يا زيد الفاضل ابن أخينا، يا زيد الفاضل ابن أخينا، فحصل هنا إيش؟ فصل بين ابن وبين العلم الأول في هذا الشرط الأول، إن لم يلي الابن على من، فإذا فصل بين الابن وبين العلم المنادى فإنه يتعين إيش؟ الضم، فتقول يا زيد الفاضل ابن عمر، يا زيد الفاضل ابن عمر، لا يجوز غير هذا. فإذا حصل أو إذا فقد شرط من الشروط المتقدمة تعين الضم في الاسم الأول. ومن الشروط المتقدمة إذا لم يوصف بابن، فإن وصف بغير ابن تعين الضم على الصحيح عندهم، فتقول يا زيد الفاضل، لأنه ما وصف بابن، شرط الوجهين أن يوصف هذا العلم المتقدم بابن مع الشروط الأخرى. وكذلك أيضا من الشروط فيما تقدم إذا كانت الضمة غير ظاهرة، إذا كانت الضمة غير ظاهرة وجه واحد يا عيسى ابن مريم، وجه واحد فقط. الحاصل أنه إذا فقد شرط من الشروط المتقدمة تعين في الاسم الأول وتحتم فيه الضم، ولا يجوز غير هذا، هذا واضح، وهذا قد أشرنا إليه في الدرس المتقدم. قال إذا قلنا الفتح حركة إتباع، هل المتبوع يتقدم على التابع؟ الفتح على أي شيء تعني؟ على زيد، يا زيد ابن عمر، ما في إشكال في هذا السؤال، أين التقدم؟ المتبوع قصد هذا، نعم، أن زيد الحركة التي عليه حركة إتباع لابن، والمتبوع التابع مقدم على إيش؟ على المتبوع، لا مانع في هذا، في النداء ما فيه مانع، والأصل التأخر، لكن في الحركات لا مانع، حركة التبع ما فيها مانع. الحمد لله، الحمد لله قراءة شاذة عن الحسن أظنها عن الحسن، الحمد لله، هذه حركة إيش الآن هنا؟ حركة التبع، ما فيه مانع في الحركات، في الحركات لا مانع من تقدم التابع على المتبوع. قال الشارح أي إذا لم يقع، بعض الإخوة يستشكل، قال هنا إذا كان المنادى في الدرس المتقدم قال ذكر 6 شروط أفادها المتن، فمن يفيدنا بالستة يا إخوان من المتن في نحو أزيد ابن سعيد لا تهن؟ يعني يقول ذكر 6 شروط وأنا فحصتها وجدتها نحو 5، لكن فكرت فوجدت 6 فيما هو الآن عندي، فما أدري من يوافقني على هذا 6. أحسنت، أن يكون منادى، أن يكون منادى أزيد، بدليل أزيد، استعمال هذا الاستعمال يدل على الشرط 6، ففكرت فيه في البيت ولا سألني في المسجد ما أجبته، ما عندي جواب وما استطعته، لكن قلنا نجلس مع هذا هناك، فطلع أنه منادى أزيد، فهذا الذي يظهر، مع أنه ما صرح به هنا في الشرح، لكن إذا كان منادى هذا يدل على الشرط، إذا كان المنادى مفردا. أنت من أين لك هذا؟ ما يقول له منادى، وأنت إيش عندك؟ موصوف، ذكرنا موصوف بابن، يعني إلا إطلاق الوصف قصدك، ثم التقييد غير الموصوف. أحسنت، ممكن، نعم، يقال موصوف هذا قيد خرج به ما إذا كانت ابن بدلا، بدلا أو عطف بيان تخرج، ممكن يعد شرط أيضا، لكن بعضهم قال الناظم ما نبه على هذا، الناظم لم ينبه على هذا، لأنه إذا أطلق ابن بعد العلم فهي صفة، هذا الأصل فيها، هذا هو الأصل، ابن بعد العلم صفة، هذا الأصل. ويوجد أوجه أخرى لكن مرجوحة. وإلا إذا قلت سعيد ابن فلان قال كذا وكذا، ابن الأشهر فيها والأغلب فيها أن تعرف صفة. نعم. طيب، هنا أيضا فائدة ما أدري كيف نذكرها ولا نتركها، درس قصير. قال رحمه الله: أي إذا لم يقع ابن بعد علم أو لم يقع بعده علم وجب ضم المنادى وامتنع فتحه. فمثال الأول نحو يا غلام ابن عمرو، هذا إيش الذي فقد هنا؟ علمية الأول، ابن ما وقعت بعد علم، بعد نكر غلام فيتعين الضم. ويا زيد الضريف ابن عمرو، الفصل بين العلم وابن بالضريف الصفة. ومثال الثاني يا زيد ابن أخينا، ما هو الذي فقد هنا؟ علمية المضاف إليه. فيجب بناء، وأيضا كذلك يجب كتابة الألف هنا، إذا فقد شرط من الشروط الأولى يجب كتابة الألف في ابن، في كتابة الألف. لا لا، ما هو شرط وقوعه بين علمين مذكرين، لا ما هو شرط وقوع ابن بين علمين مذكرين، ما هو شرط. فتقول يا هند ابنة فلان، ما في مانع. ما فيه مانع، يا فلانة بنت فلانة، وش المانع؟ علمان، التقييد هو وجود علمين، يا فلانة بنت فلانة، بعضهم ربما تنسب إلى أمها. كيف؟ ما هو صحيح التذكير، ما هو صحيح اشتراط التذكير، ما هو صحيح. قال: ومثال الثاني زيد ابن أخينا، فيجب بناء زيد على الضم في هذه الأمثلة، ويجب إثبات ألف ابن، والحالة هذه يجب، نبع على هذا ابن عقيل رحمه الله. قال: واضمم أو انصب مطرارا نونا مما له استحقاق ضم بينا، مما له استحقاق ضم بينا. حاصل هذا أن الشاعر إذا اضطر إلى تنوين ما يستحق البناء وهو المفرد، المعرفة كما تقدم معكم جاز له وجهان، هذا الشاعر الذي اضطر إلى تنوين المنادى الذي يستحق البناء، ما هو المنادى الذي يستحق البناء؟ المفرد المعرفة بقسميه، المفرد المعرفة بقسميه. فإذا اضطر الشاعر إلى تنوين هذا النوع من المنادى وهو الذي يستحق البناء فله وجهان، الوجه الأول التنوين مع الضم، والوجه الثاني التنوين مع إيش؟ مع النصب. وستأتي الأمثلة التي ذكرها ابن عقيل رحمه الله تعالى، إذا قد ذكرها نؤخرها. طيب، وهنا ننبه على هذا، فتقول تنبيه ينبغي أن يعتقد أنه عند من ترك، أي أبقى، فسر ترك، ينبغي أن يعتقد أنه عند أنه أي هذا المنادى المنون سواء بالضم أو بالنصب، أنه عند من ترك أي أبقى الضم مع التنوين مبني، أنه عند من ترك الضم مع التنوين مبني. يعتقد هذا، ينبغي أن يعتقد هذا، أن من قال يا زيد من الشعراء، يا زيد يا مطر سلام الله يا مطر عليها، فينبغي أن تعتقد أنه مبني في هذه الحالة على الضم، مبني على الضم في هذه الحالة إذا نون مع وجود الضم، مبني على الضم استصحابا للضم السابق ومع وجود هذا التنوين الذي هو الطراءة بسبب الضرورة، وأما الضم الموجود هو استصحبة عليه كان قبل هذا التنوين، فعند التنوين يكون هذا الضم متقدم استصحبه مع التنوين فيكون مبنيا على الضم، واضح، ونوين للضرورة. فإذا قال كما هو هنا سلام الله يا مطر عليها، منادى مبني على الضم في محل نصب. أنه عندما ترك أي أبقى الضم مع التنوين مبني، وعندما نصب معرب، وعندما نصب معرب، وهذا مأخوذ من النظم، وهذا مأخوذ من النظم، لأنه عبر بضم وهو من ألقاب البناء، وبنصب وهو من ألقاب الإعراب، بنصب وهو من ألقاب الإعراب، وهذا يدل على ما أرد على ما ذكره، أنه عند الضم تعتقد أنه مبني على الضم مع وجود التنوين هذا، وعند النصب تعتقد أنه مفعول به أو منادى منصوب لأنه مفعول في الأصل، تقول منادى منصوب على فلسطين فتحة الظاهر على آخره. ووجه الضم استصحاب الحركة الأصلية قبل التنوين، ووجه الضم استصحاب الحركة الأصلية قبل التنوين، ووجه نصبه أنه مفعول بفعل محذوف، أنه مفعول بمحذوف أي بفعل محذوف، وجه النصب هذا وجه النصب، والضم كذلك ما ذكره. فهذا البيت واضح إن شاء الله أن الشاعر له أن ينون المنادى إذا اضطر الذي يستحق البناء على الضم، الشاعر له أن ينون المنادى الذي يستحق البناء على الضم إذا اضطر إلى ذلك، ما فيه مانع. فعند الضم مع التنوين نقول مبني، وعند النصب نقول ماذا فيه؟ معرض. قال رحمه الله: وما هو المختار؟ بضم أو انصب إذا اضطر الشاعر، ما هو المختار؟ الضم. الأخ يقول اختلفوا فيه، ومنهم من رجح الضم وهو قول سيبويه والخليل، ومنهم من رجح النصب وهو قول كثير من مشايخ سيبويه منهم عيسى بن عمرو وغيره، ذهبوا إلى ترجيح النصب. نعم سيبويه قال ما سمع عربيا، لم يسمع، والصحيح أنه سمع يا عديا لقد مقتك الأواقي، يا عبدا وكذلك أيضا يا سيدا ما أنت من سيد، هذا كلها شواهد تدل على النصب، أنهم اسمعوا لنقلوا ذلك عن سيبويه أنه ما سمع عربيا يقول هذا، أو لم يسمع عربيا يقول هذا الشيء بالنصب، هذا ما هو صحيح. النصب موجود عندنا الآن، ستأتي الشواهد على هذا النصب، فالصحيح أنه يجوز هذا وهذا، هذا وهذا. وأما ابن مالك فله تفصيل في التسهيل، فجعل بقاء الضم راجح في العلم، وبقاء النصب راجح في النكرة المقصودة. والسيوطي قال وعندي العكس هو الصواب، وعندي العكس هو الصواب، وهذا الذي يظهر ما ذهب إليه السيوطي، لأنه يلتبس بالنكرة المعرفة، ليس كذا النكرة غير المقصودة، إذا قلت يا سيدا ما أنت من سيد هذا يلتبس، فلما تنوينا ما فيه إيش بالنصب، ما فيه لبس يكون، ما ذهب إليه السيوطي في اللمع وفي النكت جيد ولا الأمر سهل. فالحاصل هذه ثلاثة أقوال أو أربعة، القول الأول ترجيح إيش الضم، والقول الثاني ترجيح النصب، والقول الثالث لابن مالك التفصيل، الضم راجح في العلم، الضم راجح هكذا في العلم يا أخوان، والنصب راجح في النكرة المقصودة، والنصب راجح في النكرة المقصودة. والسيوطي له قول قال ما وجدت أحدا يقول به، يعني تفرد به، وهو قول رابع عكس قول ابن مالك رحمه الله، والأمر سهل. في ماذا؟ أراجع لهذا السيوطي ذكر هذا في النكت وفي أيضا كذلك الهمع، لأجل اللبس قال يكون العكس هو الراجح. وجه الضم وجه النصب، وجه نصبه أنه مفعول بمحذوف، وجه نصبه أنه مفعول بفعل محذوف. قال رحمه الله: تقدم أنه إذا كان المنادى مفردا معرفة أو نكرة مقصودة يجب بناؤه على الضم، وذكر هنا أنه إذا اضطر أو إذا اضطر شاعر إلى تنوين هذا المنادى كان له تنوينه وهو مضموم، وكان له نصبه، وقد ورد السماع بهما فمن الأول قوله هذا الحكم يا أخوان ليس في العلم خاص، ليس خاصا بالعلم، بل هو في العلم وفي النكرة المقصودة هذا الحكم المذكور، بخلاف الحكم المتقدم خاص بإيش؟ بالعلم في موصف في بن، هذا خاص بالعلم. أما هذا الحكم فهو خاص بالمفرد المعرفة، العلم والنكرة المقصودة. طيب، قال وذكر هنا أنه إذا اضطر شاعر إلى تنوين هذا المنادى كان له تنوين وهو مضموم وكان له نصبه، وقد ورد السماع بهما. فمن الأول قوله سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام، شاهد يا مطر، نعم يا مطر الأول وموطن الشاهد. هذا بالنسبة للعلم مضموم الآن، ومثال نكرة مضمومة مثالها لا مو يعني ليت التحية كانت لي فأشكرها، اكتبوا هذا مثال هنا في رفع أيضا النكرة المقصودة، ليت التحية كانت لي فأشكرها مكان يا جمل حييت يا رجل، ليت التحية كانت لي فأشكرها مكان يا جمل حييت يا رجل، الشاهد يا جمل. طيب هذا مثال النكرة المقصودة، والمثال المذكور للعلم. قالوا من الثاني قوله ضربت صدرها إلي وقالت يا عديا لقد وقتك الأواقي، نظيره في النكرة المقصودة يا سيدا ما أنت من سيد موطأ الأكناف رحب الذراع، موطأ الأكناف رحب الذراع، شاهد يا سيدا. وأيضا أعبدا حل في شعبة غريبا، هذا أيضا كذلك أعبدا حل في شعبة غريبا يضم أيضا. ألؤمن لا أبا لك واغترابا، ألؤمن لا أبا لك واغترابا، شاهد أعبد، هذا في النكرة المقصودة نونه الشاعر لأنه احتاج إلى ذلك. والنكرة المقصودة ما هو بذاك الظهور فيه، لأنه قد يقول الشخص هذه نكرة غير مقصودة ويعارض، يقول هذه نكرة غير مقصودة، لكن يا سيدا يقصد سيدا معينا، يقصد سيدا معينا. قالوا من الثاني قوله ضربت صدرها إلي وقالت يا عديا لقد وقتك الأواقي، شاهدنا في البيت يا عديا، لونه الشاعر مع نصبه للاضطرار. قال وباضطرار خص جمع يا وأل إلا مع الله ومحكي الجمل، والأكثر اللهم بالتعويض وشد يا اللهم في قريضي، حاصل هذا أنه لا يجوز الأصل الجمع بين ال وبين حرف النداء، لأن كلا منهما للتعريف، فإذا جمعت بينهما تكون قد جمعت الاسم بين إيش؟ معرفين، بين معرفين وبين أداتي تعريف، هذا لا يسمع عندهم أن تجمع الاسم بين أداتي تعريف، فإذا جمعت وقلت يا الرجل تعال، يا الرجل تعال، يا العباس تعال، يا الحارث تعال، تكون جمعت بين هذا وهذا، لكن في العباس والحارث ما فيه جمع، لذلك ابن هشام أجاز قال يجوز في نحو ما كانت ألف هي لغير التعريف، لأن علتكم إنما هي المنع بين إيش أو الجمع بين العلة المنع هي إيش، أنك ستجمع بين أداتي تعريف، وفي الحارث والعباس ما في أداتا تعريف، لأن التي في الحارث إنما هي زائدة للمح الأصل، وكذلك التي في الحسن والحسين، فقال فإذا كانت لغير التعريف يجوز، لأن علة المنع ما ذكره وهي الجمع بين أداتي تعريف، وهذه العلة تتخلف في نحو الحسن والعباس والحسين والحارث، فعلى هذا قال يجوز أن تقول يا العباس يا الحسين يا الحارث، قال إلا أن يراعى الصورة، إلا أن يراعى الصورة فيمنع باعتبار أنه موجودة أل هنا وهي على صورة أل التعريفية. فعلى قول ابن هشام هذا يعني بالنسبة لما ذكروا به من التعليل قوله قوي، على ما ذكر ابن هشام هذا قول قوي جدا، لأن العلة ما سمعته فعلى هذا لا ينكر على من قال يا الحسن يا الحسين يا العباس، لأن العلة منتفية هنا، والحكم في الغالب يدور مع علته. طيب، فلا يجوز الجمع بين ال وبين حرف النداء لأن فيه جمعا بين أداتين، تعريف هذا ممنوع. ثم استثنى هناك أشياء يجوز فيها الجمع بين ال وبين حرف وبين ايش وبين حرف النداء، بين ال وبين حرف النداء. فمن تلك المواضع المستثناء لفظ الجلالة، فيجوز أن تقول يا الله لكثرة الاستعمال، يجوز أن تقول يا الله ولك القطع فتقول يا الله، ولك الوصل وحذف الألفين يا الله يا الله، تحذف ألف يا وألف إيش همزة الوصل هذه فتقول يا الله، ولك يبقى الألف هذه التي على حرف النداء، واضح. فهذا موطن مستثنى أو موضع مستثنى وهو لفظ الجلالة، يجوز الجمع فيه بين حرف النداء وبين ألف تقول يا الله. وكذلك أيضا الجمل المحكية المسمى بها، رجل سميته بالمنطلق زيد مثلا، المنطلق زيد أو القائم زيد، هذا كله اسم، فيجوز أن تقول يا القائم زيد يا القائم زيد فتقطع الهمزة، واضح. أو يا المنطلق زيد يا المنطلق تقطع الهمزة هنا يا المنطلق زيد، فيجوز هذا، هذه جملة محكية يجوز. ومما استثنوه أيضا الموصول مع صلته المسمى به، يا الذي قام يا التي جلست، قالوا يجوز الموصول مع صلته إذا سميته به. فهذه مواطن استثناها بعضهم، وأيضا ذكروا اسم الجنس إذا كان مشبها به، يا الأسد شدة، يا الأسد بالفتح ما هو بالضم يفتح هنا، يا الأسد شدة، قالوا يجوز في اسم الجنس المشبه به أن تجمع بين حرف النداء وبين أل، لأن الأصل يا مثل الأسد شدة، فهذا اسم جنس مشبه به، لأن الأصل الكلام يا مثل الأسد شدة، فلا مانع من ذلك أنك تجمع بين أل وبين حرف النداء. فهذه أربع مواضع من يعيدها مستثنى يجوز فيها الجمع. الأصل في القاعدة أنه لا يجوز الجمع بين حرف النداء وبين ال للتعليل المتقدم. هناك مواضع مستثناء ذكرت، لفظ الجلالة، الجملة المحكية المسمى بها، اسم الجنس هذا بعض اسم الجنس المشبه به، يا الأسد شدة، شدة تمييز، والأسد منصوب، منهم من قال مشبه بالمضاف ومنهم من قال أصله مضاف، لأن أصل الكلام يا مثل الأسد، فلما أقيم المضاف إليه مقام المضاف نصبه، فالحاصل أنه ينصب، لا تقول يا الأسد، تقول يا الأسد شدة، إما أن يكون باب مشبه المضاف على قول لأنه قد جاء بالتمييز معه، أو يكون أن الأصل يا مثل الأسد فحذف المضاف وأقيم المضاف إيش إليه فنصب بانتصابه المتقدم في المضاف، هذا وهذا، والثاني هو الأقرب أنه من باب الإقامة. طيب أحسنت، الموصول إذا سمي به مع صلته، بعضهم يقيد مع صلته، يا الذي قام يا التي قام. طيب، ثم ذكر رحمه الله أن الأصل في لفظ الجلالة أنه يؤتى معه بالميم عوضا عن حرف ايش النداء، فيقال اللهم إذا أردت نداء، أنك تحذف حرف النداء وتعوض عنه الميم، هذا هو الأكثر فيما ذكر في لفظ الجلالة، أنه لا يقال يا الله، وإنما الأكثر أن يقال إيش اللهم اغفر لي إلى آخر ذلك، فتحذف حرف النداء وتعوض عنه الميم، هذا هو الأكثر. وذكر مسألة أنك إذا عوضت لا تجمع بين الميم وبين إيش وبين الياء المحذوفة، لأن فيه جمعا بين العوض والمعوض عنه، وإنما تقول اللهم، ولا يصلح أن تقول يا اللهم، هذا فيه جمع بين العوض والمعوض عنه، إلا في الشعر ورد ذلك وهو قليل، كما قال وشد يا اللهم في غريضي، أي في الشعر، هذا شاء، وإلى الأكثر اللهم من غير الجمع، هذا هو الأكثر، هذا هو حاصل هذه الأبيات، نقرأها سريعا إن شاء الله إذا بقي شيء قد بقي وقت، بقي نعم في دقيقة على وقتنا. قال لا يجوز الجمع بين حرف النداء وال في، والعلة تقدمت، في غير اسم الله تعالى وما سمي به من الجمل إلا في ضرورة الشعر، وشد يا اللهم في ضرورة، لا في ضرورة شعر شيء آخر سيأتي اللهم، هذا شيء ثاني، كقوله في الغلامان اللذان فرا إياكما أن تعقباني شرا. شاهد هي الغلامان هذا شاد، لأن فيه جمعا بين حرف نداء وأل. وأيضا كذلك من أجلك يا التي تيمت قلبي وأنت بخيلة بالود عني. الله أكبر، المهم أنه حاوش نفعل به. هذا فيه جمع أو ضرورة عندهم هنا. من أجلك يا التي تيمت قلبي وأنت بخيلة بالود عني، هذا أيضا يضم. وكذلك أيضا يضم بيت آخر جيد، عباس يا الملك المتوج والذي، عباس يا الملك المتوج والذي عرفت له بيت، عرفت له بيت العلا عدنان. شاهدنا من الأول، عباس يا الملك المتوج والذي عرفت له بيت العلا عدنان. شاهدنا الملك، يا الملك المتوج، هذا فيه الجمع بالضرورة، ضرورة لا بد، تبيح المحظور كما هو معلوم، يتوسع في الشعر ما لا يتوسع في غيره، هذه قاعدة عندهم. قال وأما مع اسم الله تعالى ومحكيه الجمل فيجوز غير ضرورة، يجوز. وأما مع اسم الله ومحكيه الجمل فيجوز، فتقول يا الله بقطع الهمزة ووصلها، قطع الهمزة ووصلها، يا الله ويا الله، وتحذف أيضا الألفين يا الله يا الله، وهذا أظن عند كثير من الناس يا الله، فتقول يا الله بقطع الهمزة ووصلها، وتقول في من اسمه الرجل، الرجل منطلق، يا الرجل منطلق أقبل. والأكثر في ندائي، لانتقل إلى البيت الثاني، والأكثر في ندائي اسم الله اللهم بميم مشددة، مشددة معوضة من حرف النداء، فعلى هذا تقول اللهم منادى مبني على ضم مقدر حذف منه حرف النداء والميم عوض عن الحرف. وهنا ذكر سبب اختيار الميم دون غيرها، قال وخصت الميم لمناسبتها لياء في أنها للتعريف عند حمير أم رجل، فخصت بسبب هذا لمناسبتها للياء التي تفيد التعريف، النداء يفيد التعريف، فجيء بالميم عند الحذف لأنها ذات تعريف عند حمير. ثم ذكر سبب التشديد إلى آخره، قراء الخضر إن شاء الله في فائدة طيبة. قال رحمه الله وشد الجمع بين الميم وحرف النداء، وشد يا اللهم في قريضي، وشد الجمع بين الميم وحرف النداء في قوله إني إذا ما حدث ألم، إذا حصل شيء بغداديون يجيزون يا الرجل من غير ضرورة من غير هذا، نعم. لكن ما ذكره ابن هشام من تفصيل جيد، لأن العلة منتفية فيه في الحارث والعباس، لو قال شخص الحارث ما فيه مانع لأن علة المنع تقدمت، أما يا الرجل هذا مستنكر، فتقول يا أيها الرجل إذا أردت ندابة فيه أن تأتي بأي تتوسط واسطة، تأتي بأي واسطة، فتقول يا أيها الرجل، يا أيها النبي، تأتي بأل واسطة بينهم أو بأي واسطة بينهم للتوصل لندامة فيه أن. قال في قوله إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم، شاهدنا يا اللهم يا اللهم، ردد علينا شيخنا مسلمة تتمته. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.